والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه وترسم خطاه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى. إخوتي الكرام، تناولنا في اللقاء الماضي ما أبهم من سورة الفاتحة التي تسمى بسورة الحمد، وتسمى كذلك بالشافية والكافية وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. بينا من خلال ما ذكرنا ما يسر الله تعالى ببيانه. ذكرنا أن إبهاما جاء في قول الله تعالى رب العالمين في كلمة العالمين، وكذلك إبهام جاء في يوم الدين، وكذلك في صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبينا نوع كل إبهام مما ورد في سورة الفاتحة. واليوم معنا سورة البقرة، وسورة البقرة من السور المدنية التي نزلت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآياتها 286 آية، وجاء في فضلها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة بيت تدخله الشياطين، كما عند مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وسورة البقرة وسورة آل عمران يقال لهما الزهراوان، ومن حرص عليهما كان يوم القيامة في ظلها، لأنهما تأتيان كظلتين تظلان من كان حريصا على قراءتهما. وهذه السورة المباركة بدأت بقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عندنا أول إبهام في قول الله تعالى ألف لام ميم. بينا في التعريف أن من الإبهام أن تأتي الآية أو الكلمة لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى، وجاء بها في كتابه من قبيل استئثاره سبحانه وتعالى بعلمها. وكلمة ألف لام ميم هذه كلمة، هذه كلمة لو قرأت في كتب التفاسير وطالعتها كلها لما وجدت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معناه، وإنما هي تلمسات من العلماء، تلمسات يعني اجتهادات. بعضهم يقول هي فواتح للسور، وبعضهم يقول بل هي أسماء للسور، ويقول أسماء للسور، ثم يبين من خلال قرائن، من خلال قرائن، والقرينة ليست دليلا. يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. الشاهد في الرواية ألف لام ميم السجدة، فالسجدة كسورة صدرت بقوله تعالى ألف لام ميم، ومن ثم هذه السورة ألف لام ميم البقرة وهكذا. ولكن كما ذكرت آنفا القرينة لا تكون دليلا ولا ترتقي إلى أن تكون دليلا، إنما يؤخذ بالقرينة استئناسا، حتى في المساجلات والمخاصمات والقضاء إذا لم يكن هناك دليل في الشيء بحثوا عن القرائن، بحثوا عن القرائن ثم بعد القرائن حكموا. لكن القرائن لا تكون دليلا، إنما تؤخذ من قبيل الاستئناس فقط. إذن بعض أهل العلم قال ألف لام ميم فواتح للسور، وبعضهم قال أسماء للسور، وبعضهم قال هي مختصرات لأسماء الله تعالى. الألف يعني إنابة عن كلمة الله، واللام إنابة عن كلمة اللطيف، والميم إنابة عن كلمة الرحيم، يعني الله لطيف رحيم. ولكن كذلك هذا مما لا دليل عليه، هذا مما لا دليل عليه. ثم في النهاية يقولون هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، أسرار جعلها الله تعالى في كتابه، جعلها في كتابه يفوض فيها العلم لله تبارك وتعالى. إذن قوله ألف لام ميم من المبهمات، والمبهم الذي لا يعرف له معنى، وتفوض فيه لله تبارك وتعالى. ألف لام ميم ذلك الكتاب، عند العرب يقترنون في أسماء الإشارة خاصة بين ذلك وهذا، ينيبون ذلك مكان هذا وينيبون هذا مكان ذلك، وهذا وجه عند أهل اللغة، يشيرون إلى الشيء بذلك وبهذا. وعندما تسألهم عن معنى هذا يقولون نشير للقريب بالبعيد تعظيما له، نشير للقريب بإشارة البعيد تعظيما له، ونشير للبعيد بإشارة القريب تيسيرا للسامع. وهذا وجه عند أهل اللغة وهو وجه معروف، فأسماء الإشارة خاصة ذلك وهذا، يقترض أهل اللغة ذلك لمكان هذا وهذا لمكان ذلك. ذلك الكتاب. الكتاب هنا جاء مبهما كذلك. لو قرأت في التفسير ستجد من المفسرين من يقول إن المشار إليه التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. يبدأ التوراة والإنجيل لا ريب فيه. طيب ده قول في التفسير، وقول آخر يقولون الكتاب هنا القرآن، واستدلوا عليه بمطلع سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. يبقى في مطلع السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. مين اللي افترى؟ يقولون محمد صلوات الله على محمد وآله افترى الكلام ده من عند نفسه ونسبه لله. يبقى المعجزة معجزة من؟ محمد أم موسى وعيسى؟ محمد. يبقى القرآن، يبقى إيه؟ القرآن. إذن جاء الكتاب مبهما لأنه مبين في مكان آخر، مبين في مكان آخر، يعني استغنى عن بيانه لبيانه في مواضع أخرى، كما ذكرنا في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليه. هنا أبهمها لأنها مذكورة في سورة النساء، مذكورة. نعم، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب يبقى الكتاب كذلك اتضح المعنى، لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وكذلك في كلمة الغيب إبهام. في تفاسير تجدها يقول الغيب ما غاب عنك ويسكت، وبعضهم يقول الغيب يعني الله تبارك وتعالى، وبعضهم يقولون الغيب يعني القرآن، وبعضهم يقولون الإسلام، وبعضهم يقولون النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تعال معايا شيء فشيء. كل ما غاب عنك غيب، اسمه غيب. وقد يغيب عنك الشيء ويدركه غيرك، هو غيب بالنسبة لك، مدرك بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغيرك. طيب الله تبارك وتعالى يدرك بالحواس ولا توصلنا إليه بعلمنا بكتاب الله تعالى وعقولنا؟ بالعلم والعقل، بالعلم والعقل، بدلائل قدرة الله تعالى استدللنا على الله تبارك وتعالى، عرفناه بنعمه علينا، عرفناه بنعمه علينا. لكن هل يحس بجارحة اليد؟ حاشا وكلا. ومن ثم هو غيب، والإيمان به إيمان بالغيب أم لا؟ إيمان بالغيب، إيمان بالغيب. طيب عالم القبور عالم مشاهد ولا عالم غيبي؟ عالم غيب. طيب هو غيبي بالنسبة لكل الناس أم بالنسبة لبعض الناس دون بعض؟ استثني الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في القبور، فأصبح علم القبور لرسول الله صلى الله عليه وسلم علما مشاهدة. أما مر بالقبر فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، كشف الله تعالى له ما غيبه عن خلقه، كشف له ما غيبه عن خلقه. طيب غيب علينا في أيامنا وفي أمتنا رؤية ملك الموت، لكن في الأمم الماضية كان يأتيهم مصورا أم لا؟ كان يأتيهم مصورا. يبقى يؤمنون بالغيب ما غاب. القرآن قبل نزوله كان غيبا أم لا؟ كان غيبا، فلما نزل أصبح مشاهدا. الإسلام غيب أم لا؟ غيب أم مشاهد؟ ها؟ أيوه، وهكذا. فافهم هذه كلها كما ذكرت اجتهادات مما لا دليل عليه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث صحيح. يبقى الغيب، يؤمنون بالغيب، كل ما غاب عنك فهو غيب. طب الرسول صلى الله عليه وسلم غيب، كيف يكون غيبا؟ هو غيب بالنسبة لمن لم يره. وانت رأيته؟ لا، آمنت به ولم تره. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى على الله أن لو رأى إخوانه، قال أصحابه أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم أصحاب، ولكن إخواني قوما يأتون من بعد يؤمنون بي ولا يرون. يبقى أنت إذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تره، آمنت بغيب ولا بمشاهدة؟ آمنت بغيب. ومن ثم الغيب كلمة واسعة المعنى، لا رباط لها، ولن نستطيع أن نحددها في اتجاه معين ولا أن نقيدها، إنما هي كلمة مطلقة، كلمة مطلقة. ثم قال الله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بما أنزل إليك، بما أنزل إليك. ما الذي أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقط القرآن فقط ولا السنة كذلك؟ السنة كذلك. ولذلك ظهر في عصره صلوات الله وسلامه عليه فئة من الناس شذت في فكرها وفي معتقدها، قالوا عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فنما علم ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أحل مثلما أحل الله وأحرم مثلما حرم الله. وفي رواية: ألا وإن جبريل كان ينزل علي بالسنة كما ينزل علي بالقرآن. يبقى يؤمنون بما أنزل إليك. ما الذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن فقط. يبقى أخطأنا لما القرآن إيه؟ والسنة. القرآن والسنة، والسنة في قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندنا جاء في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يأتي في القرآن الركوع قبل السجود، ولم يأتي في القرآن تفصيل الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها، إنما هذا تعلمناه من أين؟ تعلمناه من السنة. طيب، أما الله بالصيام، لكن القرآن لم يذكر من المغرب للفجر، هو ذكر وكلوا واشربوا حتى يتبين، لكن جاءت السنة بتفصيلات الصيام. في الزكاة جاء الأمر بالزكاة عامة، لكن جاء في السنة تحديد الحول وتحديد النصاب وتحديد وهكذا، وتحديد المقادير المخرجة من الإبل والبقر والغنم وعروض التجارة إلى آخره. يبقى السنة جاءت بكل هذا. كذلك هناك أحكام انفردت بها السنة لم يأتي لها ذكر في القرآن. حرم الله تبارك وتعالى في سورة النساء 10 أنواع من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية. طب هل ذكر في المحرمات؟ لا، دعنا من جدة، هل ذكر في المحرمات البنت على وعمتها أو البنت وخالتها؟ هل يجوز للإنسان منا أن يتزوج أو أن يجمع بين ابنة أخت زوجته وبين زوجته؟ جاءت السنة بتحريم ذلك، حرم بين الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. مش ينفع أنا أتزوج زوجتي وخالتها وأجمع بينهما، ولا زوجتي وعمتها وأجمع بينهما. السنة جاءت بتحريم هذا. السنة جاءت بتحريم أكل لحم الحمار، لم يأتي تحريم لحم الحمار في القرآن، إنما جاء تحريم لحم الحمار في السنة. وهكذا فافهم. يبقى ما أنزل إليك، يبقى ما أنزله الله على رسوله أنزل القرآن وإيه والسنة، كلاهما وحي، كلاهما وحي. يبقى إذن أبهمت كذلك في هذه الآية. ثم بعد هذا من الآيات المبهمات قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني مبهمة، يعني غير محددة. طيب لو قرأت في التفسير، تفسير الطبري أو تفسير القرطبي أو تفسير المحرر الوجيز لابن عطية أو تفسير زاد المسير لابن الجوزي أو في ابن كثير، أو لو أمسكت كل التفاسير كلا وصافحتها على تأذى وتأني، ستجد أقوالهم كالآتي. فريق يقول إن الذين كفروا المراد بهم أبو جهل وأهل بيته، أبو جهل وأهل بيته، أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم فما آمنوا به، فربنا قالوا يا محمد رايح روحك، دول مش هيؤمنوا. طيب وبعضهم يقول لا ده مش أبو جهل، أمال مين؟ يقول لك ده المقصود بيهم كبار اليهود من أهل الشر، مثل حيي بن أخطب وأبو ياسر وكعب بن الأشرف، أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم فتأبوا عليه وما قبلوا دعوته، فأيأسه الله منهم وأنزل هذه الآية. وبعضهم يقول لا لم يكن أبا جهل ولا أشراف اليهود، أمال مين؟ يقول لك الأحزاب، وتنزلت في الأحزاب. وبعضهم يقول لا لا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، إنما هم مشرك العرب، إنما هم مشرك العرب. طب تعال معايا، الحكم هنا خاص ولا عام؟ طب والسبب، السبب هنا ايه؟ مش احنا ذكرنا قبل ذلك علاقة السؤال بالجواب؟ ذكرنا ام لا؟ مش بتكتب عندنا في الكراسة؟ ذكرنا علاقة السؤال بالجواب. قلنا قد يكون السؤال خاصا والجواب خاصا، وقد يكون السؤال خاصا والجواب عاما، ودللنا على هذا بأمثلة. قلنا السؤال الحدث، الحدث سؤال، وما يأتي من السماء جواب. الحدث يحدث سؤال مطلوب عليه إجابة، ينزل جبريل بالتشريع إجابة. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس في أول أمره ونادى على قبائل العرب قبيلة قبيلة وبطن بطن وفخذ فخذ. يا معشر بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فخرجوا إلى الصفا، فقال لهم: إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. خرج يقول هذا، كان في الجمع أحد أعمامه، وكان وجهه كالشمس، يبقى من هو؟ أبو لهب، عبد العزة ابن عبد المطلب. مع أنه فرح بميلاده صلى الله عليه وسلم وأعتق جاريته ثويبة، لكن على قول المصريين هذه نقرة وهذه نقرة. لما أتاه يدعوه لترك الصنم ولعبادة الله تبارك وتعالى وحده، قال له: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يبقى ده حدث ولا ما هو حدث؟ حدث. سينزل الوحي بالإجابة على هذا السؤال، ونزل بقول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هو قال تبا لك، نزل الوحي بالإجابة، قال له: لا، ده التب ده هلاك لك انت، ومش هلاك لك انت في الدنيا، ده هلاك لك في الآخرة. ونزل القرآن، أبو جهل أو أبو لهب بدك، نزل القرآن وحكم بكفره وهو حي، وهو حي، بل حكم عليه بالنار والتأبيد فيها وهو حي. هل يجوز أن نصرف السورة ديت لغير أبو لهب؟ أبدا، ما ينفعش. لا يحق لي ولا لغيري أن يحكم على أحد بالنار على حياته أبدا، مهما اختلفنا حتى في العقيدة. لو أنت موحد وهو مشرك، ما تقدرش تقول له أنت من أهل النار. لماذا؟ لأن الأعمال بخواتيمها، ما تعرفش يا حبيبي سيختم لمن بحسن الإيه؟ بحسن الختام. ومن ثم الحدث خاص، نزلت الإجابة خاصة تخص واحد فقط فقط فقط، لم تأتي معه. والعباس يوم ما كان مشركا لم تأتي معه بالعباس، لما جاءت مين؟ في أبي لهب. طيب، ده سميناه سؤال خاص والإجابة خاصة. طيب سؤال خاص والإجابة عامة، مين يذكر لي مثال؟ ما احنا بنشرح على الفاضي ولا ايه؟ ايوه، خولة بنت ثعلبة، لما اتت النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له: يا رسول الله، زوجي كبرت سني ونسرت له بطني، فلما كبرت سني ونسرت له بطني ظاهر مني، وإن لي منه صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. يقولها: يا خولة اتق الله، إنه ابن عمك. تقول له: يا رسول الله، عمل وعمل وعمل، يعني بعد ما خلاص يعني يظاهر مني؟ ما زالت تراجعه ويراجعها، تراجعه ويراجعها. يبقى يبتشكيله حالة خاصة ولا حالة عامة؟ حالة خاصة بتهي. ينزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. ونزلت السورة بحكم خاص ولا حكم عام؟ عام. يبقى السؤال خاص والإجابة إيه؟ الإجابة عامة. السؤال خاص والإجابة عامة. كذلك هنا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم إلى آخر الآية. هنا السؤال ده خاص، يعني ذهب يدعو فئة فتأبت وامتنعت ورفضت أن تدخل في دين الإسلام، لكن نزلت الإجابة بالعاقبة السيئة لمين؟ لكل من حقت عليه كلمة العذاب، لكل من حقت عليه كلمة العذاب، كل من ختم له بالكفر. يبقى هو ذاهب فين؟ رايح فين؟ رايح على هناك. لكن ما ينفعش أنا أحكم عليه حالة فيه حياة، إنما إذا تأكدت وتيقنت ومات أمامك على كلمة الكفر لك أن تبشره بالنار. يبقى إذن هنا في قوله إن الذين كفروا، الآية فيها إيه؟ الآية فيها إبهام. ثم بعد ذلك عندنا في قصة آدم عليه السلام، اطلع معايا كده إلى قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. تعال كده، وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. معاك كده قلم أحمر؟ علمنا عندك في الكراسة كده كلمة الأرض وكلمة خليفة. كذلك في كلمة الأسماء، وعلم آدم الأسماء. ثم في كلمة فسجدوا إلا إبليس، وكلمة أنت وزوجك الجنة، وكلمة الشجرة، وكلمة بعضكم لبعض عدو. الإبهام في هذه الكلمات. أي أرض جعل الله فيها الخليفة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. الأرض هنا جاءت مبهمة ولا معينة؟ مبهمة، لم يقل الهند ولا مصر، لما جاءت مبهمة. في الكتب في التفسير هناك رواية مرسلة، والمرسل من أقسام الإيه؟ من أقسام ضعيف، عن عبد الرحمن بن سابط، وعبد الرحمن بن سابط تابعي ثقة، لكن مع كونه ثقة إلا أنه أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يروي الحديث عن صحابي عن النبي، إنما قال عن رسول الله مباشرة صلوات الله وسلامه عليه. قال يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إن الأرض دحيت من مكة، إن الأرض دحيت من مكة، على غرار الآية والأرض بعد ذلك دحاها، قال دحاها من مكة. ثم بين أن الملائكة أول من طاف بالبيت، ثم قال فمكة هي الأرض التي قال الله فيها إني جاعل في الأرض خليفة. وكما ذكرت لك أن الرواية إيه؟ مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. يعني هنا الكلمة الأرض جاءت مبهمة، وبعض أهل العلم عينها بمكة وجاء بهذه الرواية، ولكن الرواية إيه؟ الرواية ضعيفة. طيب، كذلك كلمة خليفة، خليفة مبهمة في التفسير، بعضهم يقول آدم عليه السلام، وبعضهم يقول بل بنو آدم، بل بنو آدم. الله يقول لك يعني إيه الفرق بين آدم وبنو آدم؟ قال لك أيوة، هو آدم وأراد بني آدم من قبيل إطلاق اسم الأب، يعني لما لو ذكروا قبيلة مثلا البجليين والفلان ده من بجيلة، يبقى بجيلة ده اسم آخر واحد نسبة إلى القبيلة، يبقى خلاص الاسم ده يعم كل من تحتها، يعم كل من تحتها، ومن ثم الخليفة آدم أو بنو آدم. كذلك في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى الخليفة هو مين؟ آدم، مذكور في الآية. الأسماء، أي أسماء علمها الله لآدم؟ في التفسير يقول لك الأسماء، أسماء الأشياء، وبعضهم يقول لك لا ده أسماء المنافع، أسماء منافع الأشياء، وبعضهم يقول لك لا ده علمه أسماء الملائكة، ثم عرض أسماء الملائكة على الملائكة فلم يعرفوه، وبعضهم يقول لك لا ده أسماء ذرية آدم، يعني أتى الله تعالى بذرية آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقال له ده محمد وده مصطفى وده أحمد وده عبد وهكذا. وبعضهم يقول لك لا ده مش أسماء ذرية آدم ولا أسماء الملائكة، ما الأسماء مين؟ يقول لك أسماء المبتكرات التي تجد إلى يوم القيامة، يعني قالوا دي طيارة ودي صاروخ ودي محمول ودي تاب ودي لاب، مع زي طب ده كله خاضع تحت الأسماء ولا لا؟ خاضع. الله أبهمها لأن الإبهام ده الهدف من الآية دي بالذات، علم الأسماء مش هيضر ولا هينفع. لما يقول لك علموا أسماء الملائكة مثلا يضرك إيه ولا ينفعك إيه؟ ومن ثم أبهمت الأسماء، أبهمت الأسماء، ما هو إعظاما لآدم عليه السلام، لكن جاءت الأسماء هنا جاءت غير معينة وغير محددة، وهذا من أنواع الإبهام التي ذكرناها قبل ذلك. طيب علم آدم الأسماء كلها، طب وبعضهم يقول لك طب هو كان يعرف اسم إبليس ولا لأ؟ اسم إبليس مش من الأسماء ولا إيه؟ من أسماء ولا مش من الأسماء؟ لكن لم يكن اسمه إبليس، ده كان لسه ما تقبلش، ما اسمع شوية. الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود أسجدهم بعد أن وقفهم على مؤهلات آدم، ما هو جعل آدم خليفة وبعدين علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وبعدها أمر الملائكة بالسجود، يبقى كان إبليس قبل أن يؤمر بالسجود ما كانش اسمه إبليس، ما كانش اسمه إبليس. أصل العام تعرف إبليس معناها إيه؟ المطرود من رحمة الله. أيوة، هو طرد بعد الأمر ولا قبل الأمر؟ يبقى لم يكن اسمه إبليس قبل أن يطرد. ومن ثم بعض أهل العلم قال لك آدم كان يعلم اسم إبليس قبل أن يكون إبليسا، وطبعا ده كما ذكرت لك كلها إيه؟ كلها اجتهادات مفسرين مما لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. علم آدم الأسماء كلها. طيب بعدها كلمة إبليس، وصلنا لمين؟ لإبليس. إبليس هنا قال قالوا كان قبل أن يبلس كان اسمه عزازيل. عزازيل. وبعضهم يقول لك لا ده كان هو له كنية اسمه ابن كردوس. وبعضهم يقول لك لا ده كان اسمه ابن مرة. وبعضهم يقول لك لا ده هو اسمه ابو لبيبة. ابو لبيبة. وبعضهم يقول لك لا لا لا لا ده اسمه الحارث. ليه؟ يقول لك ما هو مرات ادم حواء عليه السلام كانت كلما ولدت مات ولدها. حتى ولدت 120 نفسا وكل يموت. كانت بتجيب توائم الكل يموت. وبعدين اتاها ابليس وقال لها اسمعي لن يتبقى لك ولد الا اذا سميته عبد الحارث. فلما سمته عبد الحارث عاش. يا سلام يا جماعه انت عارف الروايات اسرائيليه اصلا. الروايه هذه اسرائيليه. وبعدين كده يخليك وانت بتقرا القران دايما باستمرار كن حاضر الذهن. لا تقرا القران وانت مشغول. ولا تقرا القران وانت لاهي، انما اقراه بكمال حضور. خلي حضورك عالي وكل كلمه تقراها اتاملها. الله تعالى لما خلق آدم وأسجد له الملائكة وطرد إبليس علم الله آدم أن إبليس عدو له، صح ولا لا؟ طيب ثم أهبطه للأرض. أهبطه للأرض يبقى معناها آدم لدغ من إبليس ولا لا؟ لدغ. وقال له اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال له هو عدوك. طب قل لي كده يعني اللي عنده مسحة عدو اول ما ينزل يضحك عليهم تاني؟ يضحك عليهم تاني يعني ده لسه نازل من السماء يضحك عليهم تاني؟ يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ومن ثم دي اسرائيليه فيها استخفاف بادم وزوجه. هذه من الروايات الاسرائيليه التي جاءتنا من كتب اهل الكتاب. يبقى ابليس كان اسمه عزازيل، كان اسمه ابو كردوس، ابن مره، ابو لبيبة، عبد الحارث، ما يشغلناش. يفيدني اعرف اسمه ده هو احقر من ان اهتم باسمه، صحيح ولا لا؟ واحد يقول لك اللي يمد الفزلكه بلد بتقتل الناس كده، يقول لك يا عم الشيخ طب مرات ابليس كان اسمها ايه؟ نقول له والله يا اخي هذا عرس ما شهدناه، ما حضرناش فرح ابليس عشان نعرف اسم مراته. مع ذلك ومن ثم تفهم كده الله تعالى اخفى اسمه من قبيل احتقار شأنه، من قبيل احتقار شأن ابليس. هو اصلا ما يسويش علشان اسأل عن اسمه او عن كنيته. ومن ثم افهم بدل قصة يسمي ابنك عبد الحارث قصة غير صحيحة، قصة غير صحيحة وفيها استخفاف بآدم عليه السلام وفيها اثبات درجة قدرات الشيطان. يبقى ابليس هنا اتى مبهما. ثم قال الله تعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. الجنة جاءت مبهمة. ومن ثم تلاقي في التفسير طفحة خلافات. يقول لك الله هي جنة الخلد ولا جنة كانت في الارض؟ القرطبي رحمة الله عليه ذكر في التفسير أن المعتزلة والقدرية يقولون إنما كانت جنة بأرض عدن. أرض عدن ده كده ولا كده؟ هي كده ولا كده يعني؟ اليمن كده ولا كده؟ مش يعني مش كده صح؟ يعني السعودية مش كده؟ أصل هو بنشكر فهو بيقول لك كده. قالت القدرية والمعتزلة إن الجنة التي أسكنها الله آدم كانت بأرض عدن يعني باليمن. وبعدين عند الإمام مسلم في الصحيح حديث، شوف الحديث إذا سمعته هتقول في الحال، هتقول إن هي فين؟ لكن مع هذا وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار له. في صحيح مسلم أن الناس يوم القيامة إذا تزاحموا على أبواب الجنة قل نسأل الله تعالى الجنة بل نسأله الفراديس العلى منها. طيب إذا تزاحم الناس على أبواب الجنة أتوا آدم عليه السلام قلوا يا آدم استفتح لنا قم افتح علشان ندخل. يقوم يقول لهم يعني وهل أخرجتكم منها إلا بخطيئتي؟ طيب يبقى أخرجتكم من الجنة بخطيئتي، يبقى الحديث كده تفهم منه إيه؟ تفهم منه إن الجنة جنة الإيه؟ الخلد. ده ومن ده حديث في صحيح مسلم، لكن هي في الخلد ولا في الدنيا في السماء ولا في الأرض ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك، هي جنة كما ذكر الله في القرآن. لو إنك لو إنها في السماء أو في الأرض هي غير داخلة في تكليفك، لأن هي دار ابتلى الله فيها آدم. طبعا كل فريق يرد على الثاني يقول لك لو جنة الخلد، جنة الخلد ليست دار عمل إنما هي دار جزاء، والله كلف آدم بتكليفاه، يبقى هي الخلد ولا برا الخلد؟ ما تقولش برا ولا جوه، اسمع شوي، ده ردود. وبعدين كيف تكون الخلد والله يقول وما هم منها بمخرجين؟ يقوم التاني يرد يقول لك الله هو الدخول والخروج في إشكالية، هو الشهيد لما بعد شهادته أين تذهب الروح؟ تذهب فين الروح؟ تذهب إلى السماوات العلى، ثم تذهب إلى فين؟ إلى الجنة، فترى مكانها. وبعدين بتطلع ولا ما بتطلعش؟ بتطلع. في رواية تانية أنهم في حواصل طير خضر معلقة في قناديل الجنة، وبعضهم يقول لك لا ده هي في في الحواصل أمام الجنة، وبعدين يقول لك كما هم في القبر روحه بترجع إلى قبره مرة ثانية. ومن ثم دي كلها أقاويل مما لا دليل عليه من قول النبي عليه الصلاة والسلام أهي الخلد أم هي جنة في الأرض. أهم شيء تؤمن أن الله امتحن آدم فين؟ في جنة. طبعا الإمام القرطبي بيقول لك الجنة جاءت معرفة بالألف واللام، والتعريف يفيد أنها الخلد وليس غيرها. دي كلها أقوال، كلها إيه؟ كلها أقوال لأهل العلم. لكن الله تعالى أتى بالجنة مبهمة، أتى بها مبهمة. طيب ثم كلمة زوجك أنت عرفتها اللي هي مين؟ مين زوجك هنا؟ أنا ذكرتها قبل ذلك. الزوج هنا معلوم الاسم ولا غير معلوم الاسم؟ معلوم من خلال آيات. وبعدين برضو في القرآن لم تجد اسما لامرأة إلا مريم وآسيا، إلا مريم وآسيا، ولكل منهما موقف. آسيا لصبرها، لصبرها، ومريم للتهمة التي ألصقت بها. تمام كده؟ جاء ذكرهما. أما بقية من جاء من أمر النساء في القرآن جاء بالتعريض والكناية، وهذا هو الأدب، هذا هو الأدب. فجاء هنا بكلمة اسكن أنت وزوجك، ما قالش حواء، لم يقل حواء، أبهم الاسم هنا، لم يقل حواء. فهم هذا من خلال آية القرآن، وسميت حواء لأنها خلقت من إيه؟ من حي. خلقت من إيه؟ من حي. آدم كان حيا يوم أن خلقت منه آدم أم كان ميتا؟ كان حيا، ومن ثم سميت إيه؟ سميت حواء. كيف الخطاب ديت لما تضاف إلى النكرة معلش بس ما هو يعني هو معلوم الاسم هنا معلوم مين؟ اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. اي شجره؟ القران هتلاقي في التفسير، اقرا التفسير هتلاقي واحد يقول لك السنبله، والسنبله ديت في اي عود؟ ها السنبله في اي عود؟ الشعير سنبله، والكوز بتاع الذره ها سنبله، والقمح سنبله. بعضهم يقول لك السنبله، وبعضهم يقول لك البر يعني القمح يعني، وبعضهم يقول لك التين، وبعضهم يقول لك اشتغلوا في جميع الاشجار. والله تعالى قال الشجره، لم يعين اي شجره.